انتفاء بالترتيب، نعم، انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته، في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، تتضمن ملكه للسماوات والأرض، عموم ملكه، عموم ملكه للسماوات والأرض، في قوله له ما في السماوات. العموم نأخذه منين؟ مما الموصولة، فإنها تفيد العموم، وتفيد الآية انفراد الله عز وجل بالملك. من أين يؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض. فعندنا عموم ملك، عندنا ملك وعموم ملك وانفراد بالملك، نأخذ من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائد الآية، من الصفات التي تضمنها الآية، قوة السلطان وكماله، من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية، إثبات العندية عند العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، لو كان في كل مكان لكان كل شيء عنده ولم يكن لاختصاص بالعندية فائدة. فإذا تفيد العندية لله عز وجل. ومن فوائد هذه الصفات أيضا إثبات الإذن لقوله إلا بإذنه، تفيد أيضا الشفاعة ما هي من صفات الله. كذلك الآن نأخذ فوائد تثبت الله فقط، ما هو كل ما دلت على فائدة. طيب ويستفاد وتدل هذه الآية من صفات الله على العلم بقوله يعلم وعلى إحاطته بكل شيء، من قوله ما، لأن اسم موصول تدل على العموم، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، وعلى أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما علم. من أخذه وما خلفه، ولا يجهل ما يستقبل، من قوله ما بين أيديه، ما بين أيديه. طيب ويستفاد من الآية مثبات الله نقص الخلق بالنسبة لله عز وجل لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ونقص الخلق كمال لله عز وجل، لأن من عرف المخلوق ونقصه استدل به على كمال الخالق لظهور التباين بينهما. ومن فوائدها فيما يتعلق بصفات الله إثبات المشيئة لقوله إلا بما شاء. ومن فوائدها أيضا بالنسبة لصفات الله إثبات الكرسي لأنه موضع القدمين، نعم، من أين؟ خلي نكمل، نعم، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. طيب ومن فوائدها، من فوائد فيما يتعلق بصفات الله، كمال قدرته وقوته وعلمه ورحمته، من قوله ولا يؤوده حفظهما، وإثبات الحفظ على أنه صفة ثبوتية، فإن قوله لا يؤوده حفظهما يدل على أنه يحفظ وأن الحفظ ليس بصعب عليه كقوله ولا يؤوده حفظهما. ومن فوائدها إثبات علو الله لقوله وهو العلي، نعم،

المخلوق ومماثلته، فلم يبقى إلا العلو. فالسفل عيب لذات السفل، والمحاذاة عيب لمماثلة الناقص، فلم يبقى إلا العلو، فلم يبقى إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. ما هو الوجه الأول؟ أن العلو صفة كمال، كمال مطلق، فواجب أن يكون ثابت لله عز وجل. ثانيا أن نقول لا يخلو من ثلاثة أشياء، إما سفل أو محاذاة أو علو. السفل عيب بذاته، والمحاذاة عيب لغير لمماثلة الغير، وأما العلو فهو الثابت وهذا هو المطلوب. أما الفطرة فنقول سل العجائز يا محمد نور، سل العجائز ماذا يقولن إذا ماذا يفعلن إذا دعونا الله؟ يرفعن يديهن إلى السماء قل لا. وأما والعياذ بالله يقول بعض الملحدين المنكرين العلو الذات إذا دعا يحط يديه في الأرض، أقول طيب هذا ما أصح ولا على رأي. إذا قلت حطيت الله بالأرض معناه في السفل، صح؟ نسأل الله العافية. نعم أي نعم، تعمدا أو والعياذ بالله قصده مجادلة أهل الحق ومراغمة أهل الحق. على كل حال ما من إنسان يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى السماء، فطرة. فتطابقت الأدلة والحمد لله الخمسة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين بدين الإسلام أو يسمى بالإسلام. طيب العظيم في أسباب العظمة لله عز وجل وهو ظاهر، أما ما يتعلق بغير صفات الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيرة ما أحسست فيها إلا. لماذا؟ أولا ما الدليل والتعليل؟ أعظم أي آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وضرب بصدره فقال يا لك الدنيا. أحسنت، ما شاء الله. تمام، إذن في دليل وفي تعليل. اشتملت هذه الآية الكريمة على عدة أسماء من أسماء الله، كم؟ نعم نبدأ من الأول. نعم قبل الإله والقيوم والعلي والعظيم. نعم كم من صفة اشتملت عليها من صفات الله؟ يعني وراء صفة أو أكثر صفة صفات تضمنت هذه الأسماء. طيب والبقية تؤخذ من جملها. طيب عد الأسماء الصفات اللي أخذت من هذه الأسماء. لا تقول الله، عدل الصفات، تقول الصفة الأولى كذا وخذت من كذا. من اللي أجه؟ لا سؤال خاص هذا. نقول الحياة وتأخذ من الصفات كمان. شوف يا أخي كل الحياة تؤخذ من الحي. نعم وعلى هذا فقط. الحياة تؤخذ من الحي. نعم القيومية من القيوم. نعم امشي اخي ما تبي توقف في دفير بدر. الألوهية من الله. نعم نعم يجي انفراده بالألوهية من لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. طيب لا الله الألوهية. طيب فيها من الصفات عدة صفات. أولا حفظ السماوات والأرض. محمد نور. في قوله ولا يعود حفظهما. دلت هذه الآية دلالة مطابقة على أن الله عز وجل لا يثقله حفظ السماوات والأرض وعلى ذات الله أيضا. فهل دلت على شيء من الصفات دلالة التزام؟ كمال القوة. نعم. وش بعد؟ كمال القوة. لا أحد يتكلم عنه. كمال القوة وكمال أين؟ انتهينا. العلم والقدرة والقوة. الرحمة. الحكمة. كيف؟ كيف تضمنت الحكمة أو دلت على الحكمة؟ لأن عدم قدرة السماوات في الأفعال وعدم على الحكمة أصول واضح. كيف حكمة الله فيها خطأ؟ أما الرحمة فضاء. لو ترك السماوات بلا حفظ يعني وجه الدلالة أن حفظهما أن فكهما بدون حفظ عبث. عبث هو لغو ممكن على وجه بعيد. طيب، في الآية الكريمة دليل على إحاطة علم الله بالماضي والمستقبل. الرحمن من داود على إحاطة علم الله بالماضي والمستقبل. من أي جملة تأخذها؟ أنت. طيب، خيرك لا ينهلني ولا لا. نعم. طيب، يعني ما بين ديما وخطا. هل هذه الجملة تتضمن أنه لا ينسى ولا يضل؟ السؤال لك. نعم. كيف؟ كيف لا؟ نعم. يعني لو كان ينسى ما علم اللي مضى، ها؟ ولو كان يضل يجهل ما علم المستقبل. طيب، في الآية إثبات كمال سلطان الله عز وجل. إثبات كمال السلطان. لا لا تقل حال الله. لا يحيى. وش إلا بإذنه؟ وش إلا حفظه؟ صح، من قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني ما حد يتكلم حتى بما فيه الخير إلا بعد إذن الله. وهذا يدل على كمال سلطانه وعظمته، لأنه كلما كان الملك عظيما كان الناس لمجلسه أهيب وأشد وقارا لا يتكلمون. وهذا في ملك الدنيا، فكيف عاد بالرب عز وجل؟ طيب، في الآية الكريمة إثبات المشيئة. محمد ولا يحفظ من شيء من عنه إلا بما شاء. نعم. وفيها إثبات فضل الله على العباد بالعلم. خليل. نعم. إيه. إثبات فضل الله على عباده بالعلم. ولا يحفظون بشيء من علم إلا بما شاء. والناس عندهم علم العلم، عندهم شيء من المعلومات، فدل فيكون بمشيئة الله. وهذا يدل على تفضله عليهم. واضح يا جماعة؟ ها؟ دليل على إثبات فضل الله على العباد بالعلم. يعني قال لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والعباد محيطون بشيء من العلم. وهذا الإحاطة بمشيئة الله. فإذا كان الله قد شاء أن يحيطوا به بهذا العلم فهذا بفضله. واضح؟ طيب، فيها أيضا أشياء كثيرة من الصفات. ولا وقوله نشوف.

هذا هو معنى الباطل. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، متقابلة، علو والثاني جنوب.